القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة إعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. يعني صنع الجمال فطرة في الشعب المصري طبعا. نعم. إذا نتحدث أيضا عن عملك في الديكور المسرحي، ماذا استفدت منه وماذا أضفت له؟ الديكور المسرحي هو بداية لأي ديكور، أو معنى الديكور، لأن السينوغرافيا أو المسرح أولا الخامات ممكن على حسب الموضوع وعلى حسب الدراما بتاعت الموضوع وعلى حسب الفكرة بتاعت الموضوع. في حاجات تاريخية وفي حاجات لازم يكون فيها إبداع. هل التاريخية أصعب الأنواع في الديكور المسرحي؟ دراسة الطرز المعمارية في تلك والتفاصيل الفترة. المعمارية وتحويلها إلى منظر على حسب المقاسات الموجودة للمسرح أو للأوبن إير أو للمكان اللي موجود، ده بالنسبة للتاريخي. وطبعا كل فنان وكل مهندس بيبقى شايف برؤيته هو المنظر اللي عايز ينفذه، لكن بالدراسة برضو، ده بالنسبة للتاريخ. بالنسبة للإبداعي، الإبداعي الأفكار كتير جدا، وكل فنان برضو على حسب الدراما أو على حسب السيناريو اللي موجود بيبتدي اللي هو يفكر ويرسم يعني على قد مخيلته بقدر إبداعه يعني. بالمدرسة اللي بيشتغل. الدنيا ليك والنجوم طالع تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليك والنجوم طالع تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر. قال لي بدأت الجنون وفقدك أصغر غا، قال لي بدأت الجنون وفقدك أصغر غا. دنيا الفنون دي خميلة وانتو أصغر غا، والفن لحن القلوب يلعب يا أوتار غا. والفن دنيا جميلة وانتو وانتو أنوار غا. هل لك أعمال في بعض المسلسلات التلفزيونية؟ هي الأعمال البداية كان بيبقى فيه تقديم معروف، يعني المهرجان العالمي للمسرح بدوراته المختلفة. ففي دورة اشتركنا فيها كفنانين وكطلبة، وهي الدورة 37، دورة الفنان نور الشريف. ده بالنسبة للمهرجان القومي للمسرح العربي. عشان نوصل للمهرجان القومي للمسرح العربي لازم بيبقى تقديم في المهرجان العالمي او من خلال المنظومة اللي الطالب او الفنان بيبقى متجه ليها، كمركز حكومي او جمعيات ثقافية او على حسب المكان التواجد يعني. فهو كان المهرجان العالمي للمسرح شاركنا بعرض لمخرج، اخراج استاذ وائل عبد الفتاح، وانا تصميم الديكور والسينوغرافيا، وتحت اشراف الاستاذ الكبير استاذ دكتور اشرف زكي، واخدت مركز اول ديكور. والعرض حقق نجاح في الفتره دي يعني، وعرضناه كمان في جامعه عين شمس، وتم ترشيحه في المهرجان القومي للمسرح. ده بالنسبه لاول اعمال يعني. تاني كان بعدها بفتره اشتركنا في المهرجان العربي للمسرح المصري بعرض يهوذا، اخراج الاستاذ كريم عبد الكريم، او انا الديكور والسينوجرافيا، كنا بنشتغل على العرض وطبعا انتاج المعهد العالي للفنون المسرحيه تحت اشراف استاذ دكتور اشرف زكي، وبرضه تم ترشيحه في مهرجان القومي للمسرح العربي. مع الدراسه ممكن بنشتغل مساعدين لمهندسين كبار في الفتره المتاحه يعني، فاشتغلت مساعد في بعض الاعمال الدراميه كمساعد مهندس ديكور. الاعمال الدراميه منها مسلسل القيصر، والاعمال المسرحيه اخرها المهرجان شرم الشيخ الدولي، كان مشارك 40 دولة من على مستوى العالم، وترشحت بديكور مع ايطاليا وعرض اسمه نساء بلا غد اخراج استاذة نور غانم وهي مخرجة سورية. بعدها فترة جه عرض اعلانين لشركة اجنبية معروفة يعني اغذية، وشركة اخرى مصرية برضو اللي تبع المواد الغذائية والتموين. اشتغلت الاعلانين كارت دايركتور وديكور، وطبعا معايا فريق العمل لكن تحت الاشراف يعني الهندسي او المهني. وحاليا في بعض الفيديو كليب الاغاني الشبابيه، لكن انا ما اقدرش ان انا اصرح عنها دلوقتي لان صاحب الشأن شأنه يعني. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي امانه في ايديهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا فيهم، نبني بيهم مصر احلى بكره بيهم. هم دول شبابها، بلدك وناسك تبني خير، النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير، النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابك، وربما هو عنصر له تأثير كبير حتى وإن لم يكن تأثيرا مباشرا، لكن الديكور في الأعمال بشكل عام والتاريخية والدينية بشكل خاص له تأثير غير محسوس، يتخلل إلى المشاهد بحيث يؤثر في اقتناعه بهذا العمل. هل هذا صحيح؟ أكيد طبعا صحيح، لأن حضرتك زي ما بتقولي الأعمال التاريخية لازم يكون الفنان الديكور او مهندس الديكور هو مقلد للواقع، بس مقلد للواقع من حيث ايه؟ ان المتفرج يبقى مصدق اللي شايفه، يعني يكون التفاصيل كاملة، يكون البنى مظبوط بالنسبة للعناصر المعمارية زي الاركات وزي النوافير وزي الارضيات والاسقف. وهذا هو سر تميز مهندس الديكور كل الشكر والتحية لوجودك معنا في هذه الدقائق التي استمتعنا فيها بالحديث عن فن الديكور معك الفنان شادي المطيلي. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وأنا اللي سعيد يعني أن أنا سجلت مع حضرتك في البرنامج يعني. كل الشكر والتحية للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.